So أحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا فما لهم لا يؤمنون Summer. والله على كل شيء شهيد. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد.